بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا هو الدرس 17 من دروس شرح التحرير، أو شرح مختصر التحرير، ابن النجار رحمه الله وإياه. وهذه الليلة ليلة 22 من شهر جماد الآخرة من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. ويبدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الإجماع بعد أن انتهى من الكلام على القرآن الكريم والسنة النبوية، شرع في الدليل الثالث وهو الإجماع، وهو من الأدلة التي يعتمد عليها المجتهد في معرفة حكم الله تبارك وتعالى في الوقائع والحوادث التي لها تعلق بتكليف المكلف في هذه الحياة. قال رحمنا الله يا باب: الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع في اللغة مأخوذ من انتظام الشيء وجمعه، ولذلك يطلق على العزم، لأن عزم الإنسان على الشيء معنى أنه أجمع أمره، كما قال الله تبارك وتعالى: أجمعوا أمركم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام أو يبيت، وفي بعض الألفاظ لم يجمع. والاتفاق كذلك، لأن الاتفاق معناه تضام هذه الآراء واجتماعها، ولهذا سمي ذلك إجماعا. هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح قال: اتفاق مجتهدي الأمة. اتفاق، الاتفاق هو نفسه الإجماع، لكن لابد أن يغاير بين اللفظين حتى لا يكون التعريف ماذا؟ نعم، لا يكون فيه دور. قال: مجتهدي الأمة. المجتهدي الأمة يخرج غير المجتهد، والأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن من عدا هذه الأمة ليس إجماعهم حجة. قال: في عصر، في عصر نكرة، يعني أي عصر كان، سواء كان عصر الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم أو في هذا العصر. قال: على أمر، على أمر يعني على حكم أمر، سواء هذا الأمر قولي أو فعلي، وسواء كان هذا الأمر متعلق بالدين أو الدنيا، هذا ما يفيده لفظ أمر. ولأجل التأكيد قال: ولو فعلا، مع أن كلمة، مع أن هذه الحروف يتحاشى من ذكرها في التعاريف، لكنه نص عليها لكي ينبه على أن الإجماع قد يكون قولي وقد يكون إيش؟ عملي. عملي يعني تتابعهم على العمل، ولو لم يصرحوا بقول بحيث ينقل فعلهم، فهذا يدل على أنه حجة كذلك. قال: بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاته، لأنه في حال زمانه لا عبرة بالإجماع، إذ الأمر راجع إليه صلوات الله وسلامه عليه، إما بوحي من الله تبارك وتعالى قرآن يتلى، أو بسنة منه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لم يكن ينظر في الإجماع في زمانه، وإنما بدأ النظر فيه بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو حجة قاطعة بالشرع. حجة، الحجة هي الدليل والبرهان، وقاطعة يعني أنه يجب اتباعها قطعا. لكن هل هي كلها قاطعة أو بعضها ظني؟ الصحيح أن منها ما هو قاطع ومنه ما هو ظني، بحسب يعني دليل نقله، وبحسب الدليل المستند إليه كذلك في بعض الأحيان، وبحسب كثرة الناقلين، وأيضا عدم وجود دعوى المخالف، عدم وجود دعوى المخالف، لأننا قلنا عدم وجود المخالف فإن المخالف يقدع في الإجماع، لكن دعوى المخالف يعني أن مخالفا يدعى أنه قد خالف ويكون مسبوقا بالإجماع، هذه الأمور قد تضعف دلالته، أو نقص بعض الشروط من الشروط التي تذكر في صحة الإجماع، فهذا ينزله من كونه حجة قاطعة إلى أن يكون حجة إيش؟ ظنية. قال: بالشرعي، يعني الدليل الشرعي هو الذي دل على ثبوت حجية الإجماع. الدليل الشرعي هو الذي دل على ثبوت حجية الإجماع من السنة ومن القرآن. فأما القرآن فليس هناك أدلة يعني صريحة لا تحتمل، لكن مجموعها يشعر ويدل دلالة ظنية ظاهرة على حجية الإجماع، كقوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين. وقد قيل فيها من يعني في وجه الاستدلال على هذه الآية من الاعتراضات، فليس هذا يعني موضع الكلام عليه، إنما المقصود أن يعني آحاد الأدلة ربما يرد عليها الاعتراض في حجية الإجماع، لكن مجموعها في الحقيقة يدل على أن الإجماع له أصل. كذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا يدل على أنه إذا لم يوجد تنازع لا يحتاج إليه إلى الرد. وأما السنة فأشهر الأحاديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. وقد روي من طرق متعددة يعني عن أبي ذر وعن أنس وعن أبي مالك وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا وعن غيرهم بأسانيد متعددة لا تسلم من النقد، لا تسلم من النقد، لكن تعاضدها وتعدد طرقها وتعدد طرقها يدل على أن لها أصلا. وأيضا يعني غيرها من الأدلة التي تأمر بلزوم الجماعة وأن الجماعة يعني هم إلى الحق أقرب، وأن هذه الأمة لا يزال الحق فيها ظاهرا، وهذا قد ثبت فيه الحديث بطريق صحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فهذا معناه أن لا يتصور أن يكون هناك إجماع على الخطأ، لأنه إذا كان بعضهم لا بد أن يكون منهم من هو قائم لله بحجة، أو لا بد أن يكون منهم من يكون قوله صوابا، فكيف لو كانوا جميعا؟ على ذلك أن قولهم يكون أدعى لأن يكون صوابا. وعلى كل حال يعني لم يخالف في حجية الإجماع إلا يعني قليل، بعضهم من أهل البدعة وبعضهم من أهل السنة، وشبهتهم في الحقيقة أنه لا يتصور وجوده، أو أن الأدلة لم يعني تظهر دلالتها على صحته، وكلا الأمرين في الحقيقة مدفوع، فهو يعني متصور وقوعه وقد وقع، سواء قلت أن ما وقع الإجماع عليه ثبت بدليل من الكتاب والسنة أو لم تقل ذلك، المقصود أن الإجماع قد وقع على أشياء لا يخالف في حجيتها ماذا أو في وقوعها أحد. فإن قال قائل: طيب وش الفائدة إذا كان هناك أدلة من القرآن والسنة على الإجماع؟ نقول: يزيده قوة بحيث تضافر الأدلة على حكم الشيء يزيده قوة، حينما تقول دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس كذلك، مع أن القياس من المعلوم أن من شروطه عدم وجود نص، بحيث يقولون لا يستدل يعني من شروط الفرع عدم تناول، من شروط الفرع في القياس عدم تناول الأصل له وعدم ثبوته بدليل نصي، ومع ذلك يستدلون على ثبوت الفرع بالكتاب والسنة والإجماع ويقولون القياس، حتى يعني يبينوا أن هذا الحكم قد تعاضد عليه مجموع الأدلة فيكون هذا أقوى في ثبوته. قال: ويثبت بخبر الواحد. نعم، يعني لا يلزم في طريق ثبوته أن يكون متواترا، ناقلوه، وليس أهل الإجماع، سيأتي أهل الإجماع، إنما الناقل للإجماع لا يشترط أن يكون تواترا، كما أن السنة تثبت بخبر الواحد فكذلك الإجماع يثبت بخبر الواحد، لكن خبر الواحد مو خبر الواحد المطلق، لا، خبر الواحد المقيد بصفات، وهو أن يكون ثقة عالما بأقوال أهل العلم وليس جاهلا بأقوالهم، لا بد أن يكون ثقة. ويعني شروط نقل السنة تكون ها هنا ثقة وضابط وعالم بأقوال أهل العلم حتى لا يفوته مخالفة من خالف، بحيث إذا نقل هذا الناقل بهذه الصفات صار حجة. لكن هل هو قاطع إذا نقله الآحاد؟ يبقى النظر في هذه المسألة كما ذكرنا في السنة النبوية، أن يعني خبر الواحد الذي انفرد بنقله آحاد قد يعني ينزل من درجة القطع إلى درجة إيش الظن، فكذلك ها هنا الإجماع المنقول بطريق الآحاد يعتبر ظنيا في الجملة. قال ولا يعتبر وفاق، لما ذكر الشيخ أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة يبقى النظر في بقية الأصناف، فقال ولا يعتبر وفاق العامة ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه، ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقا. أما العامة فلا يعتبر قولهم لأنهم ليسوا أهلا للنظر في دلائل الشريعة للاستنباط منها، إذ معرفة الحكم الشرعي بالنظر إلى دليله الدال عليه يتفاوت وضوحا وخفاء، فمن المسائل ما لا يعني تخفى على أحد ويستطيع أن يدركها كل أحد، وهذه لا يقبل فيها التقليد كمسائل التوحيد والشرك وأركان الإسلام، فهذه من الظهور بيان ما لا يعني يحتاج أحد أن يقلد فيها، ومنها ما هو يكون أخفى كما لو اختلف أهل العلم مثلا في التسمية، هل يجب قراءتها في الصلاة أو لا يجب، هل هي ركن أو هي واجب أو هي سنة أو لا ركن ولا واجب ولا سنة. هذه المسائل وغيرها ينفرد في معرفة الحكم بدليله أهل العلم، ولذلك لا يعتبر العامي معهم لأنه ليس يعني عالما بمواطن الاستدلال التي يثبت بها الحكم. والعامة هنا يدخل فيه كل من ليس عالما بالحكم، ليس عالما بالعلم الشرعي، سواء كان متخصصا في علم من العلوم الدنيوية أو لم يكن متخصصا، يعني سواء كان عاميا نسبة إلى عدم العلم مطلقا أو كان عاميا يعني نسبة إلى عدم معرفة الحكم الشرعي بدليله المستنبط، فهؤلاء يسمون عامة بمعنى أنهم ليسوا من المجتهدين، فينقسمون إلى أقسام متفاوتة في علومهم، لكن كلهم يصدق عليهم هذا الأمر. وقد يقول قائل أليس القرآن والسنة يعني بلغة العرب فكل واحد يمكن أن يقرأ ويفهم؟ نقول نعم لا شك أن بلغة العرب، فإذا حقق الشروط التي ينبغي توافرها من معرفته للغة العربي واللغة والسنة وحفظ القرآن، هذا حقق شروط الاجتهاد في هذه الحالة وسلك الطريق الصحيح. أما أن يهجم فقط دون أن يكون عنده علم بدلالات الألفاظ والعام والخاص والمطلق والمقيد وجمع الأدلة، يعني على سبيل المثال مثلا قد يسمع شخص قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو أو ألا أخبركم بما هو خير من درجة القائم الصائم المصلي، الحديث لا أدلكم بخير أو بما هو أرفع من درجة الصائم القائم المصلي أو القانت أو نحو ذلك، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات أو كما قال عليه السلام. فيجيك واحد يقول طيب يعني إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة المفروضة، ايش رأيكم؟ هل يقول هذا؟ لا، هذا قد يرد على ذهن السامع الذي ليس عنده علم، ما عرف دلائل الشريعة وتفاوتها، فيأخذ حديثا واحدا ويعمل به كأهل البدع، أو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله حرمه الله على النار، أو حديث معاذ من مات حق الله على حق العبيد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا، أو حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، فيتوهم ويظن أن هذا يكفي إذا قال لا إله إلا الله حتى لو ما صلى ولا صام، حتى لو كفر بموسى وعيسى. إيه يعني هو لأن الإشكالية والشيء أنه يظن أن الفهم مرتبط بهذا الحديث أو بهذه الآية، والقضية ليست كذلك، القضية مجموع الأدلة التي تدل على المعنى، فليس فقط يأخذ الإنسان لفظا واحدا أو آية واحدة ويعمل بها. وهذا يعني يدلك على أن من يقول أن الاستنباط حق لكل أحد، هو في الحقيقة لا يريد، هو لا يريد أن يصل إلى حكم الله، ويريد أن يصل إلى ما يوافق هواه، فيعتمد على هذه القضية حتى يرى يأخذ النصوص الموافقة لهواه. ولذلك إذا جئته بنصوص أخرى يحيد، مع أنه ما من شبهة يعني تقوم في ذهن مبطل يستدل عليها بآية من كتاب الله إلا وفي كتاب الله ما يدل على بطلانها وفسادها، يعني فساد شبهته. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذه النقطة مهمة جدا في يعني بيان أن المقصود هنا ليس الذم بقدر ما هو تخصص، ومثل ما قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال: ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول لاحظ وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا هناك من يستنبط، فليس كل واحد صالح لهذا المنصب. قال: ولا من عرف الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية فقط وليس عنده علم بإيش بالدراية، يعني الفهم والاستنباط من الحديث، أو اللغة فقط، يعني عالم باللغة مثل ابن هشام النحوي مثلا، لم يعرف عنه أنه متخصص ويعني في الفقه، هو درس صحيح لكن ما عرف عنه هل هو بلغ درجة الاجتهاد في هذا، الظاهر أنه لم يبلغ. فإذا خالف في مسألة، وبعضهم يقول سيبويه مثلا، خليل بن أحمد وأمثال هؤلاء، لا في يعني هم تخصصوا في هذا الفن وبرزوا فيه، لكن مثلهم في الغالب يكون عنده علم لكن لم يعرف بأنه يعني يؤخذ قوله في مثل هذه المسائل، فلو خالف في مسألة من مسائل الأحكام التكليفية لا يعتبر خلافه. قال: أو الكلام، الكلام يراد به مسائل العقيدة، سميت كما ذكرنا بعلم الكلام لأن أشهر مسألة وقع فيها نزاع هي كلام الله جل وعلا، أو لكثرة الكلام عندهم، قيل وقال أغلبها يعني مسائل كلامية لا تكليف تحتها، لا تكليف تحتها، ولذلك سموا أهل الكلام. فهؤلاء غرباء عن علم الفقه وأحكام التكليفية فلا يعتبر خلافهم. قال: ونحوه، يعني ونحو هؤلاء ممن قد يكون في البيان والأدب ونحو ذلك وليس عنده يعني علم بتفاصيل الفقه وطرق الاستنباط منه. قال: أو الفقه، يعني عارف بالفروع لكنه ليس عالما بطرق الاستنباط، فهذا مقلد وليس بمجتهد. أو أصولي كما يذكر مثلا الآملي رحمه الله، لم يعرف عنه علم في الفقه، أكثر ما يعني اشتهر به علم الأصول، أصول الفقه وأصول الدين، على عكس مثلا الغزالي فله كتب في الفقه، الجويني كذلك له كتب في الفقه، الرازي لم يعرف له كتاب في الفقه مثلا على سبيل المثال، يعني ولذلك لا تذكر آراءهم في كتب الفقهاء أصلا، يعني آراءهم من حيث الآراء الفقهية. فهؤلاء أصوليون لو خالفوا، طبعا هذا نقول يعني كضرب مثال، وإلا قد يقول قائل والله هؤلاء درسوا الفقه وعرفوه على العين وعلى الرأس، يعني ما هو أنا أو غيري ممن يتكلم في مثل هؤلاء أقول، لكن لو كان قيل مثل هذا، هذا مثاله، يعني إذا كان عالما بالأصول ولكنه لا يعرف الفروع الفقهية. طبعا أنا أنقل فقط مثل كلام ابن تيمية رحمه الله، فهو يعني إذا كان ابن تيمية رحمه الله يعني قد شد القول شوي على أبي المعالي الجويني، وأنه يعني فما بالك بمن هو دونه مثل إيش الآملي رحمه الله، حتى أنه يعني ذكر هو وغيره أن هؤلاء أجناب عن إيش علم الفقه، يعني أجناب أراد أنهم لم يمارسوه من حيث الاستنباط ومعرفة العلل بتفاصيلها، ولهذا يغلب عليهم التقسيم، يغلب عليهم التقسيم بقطع النظر عن وجودها في الواقع، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، يعني كم خرجوا على تعارض الأفعال والأقوال في كم 72 صورة، يعني الواقع منها قد لا يبلغ أصابع اليد الواحدة، لأن هذا يعني مهمة هؤلاء، يعني أو بعضهم يرى أن مهمته ماذا التقسيم، ثم بعد ذلك الذي يوجد من في الواقع يعمل به، والذي لا يوجد به في الواقع هو يعني تنظير موجود في الذهن. وعلى كل حال هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله وإياه، أن من تخصص في علم فقط فإنه لا يعتبر قوله ما لم يصل إلى تحصيل بقية العلوم. قال أو فاته بعض شروطه، أو فاته بعض شروطه، يعني لو افترضنا أنه عرف الفقه والأصول لكن لم يعرف اللغة، أو عرف اللغة لكنه لم يعرف الحديث، فهذا شروط في المجتهد لا بد من توافرها. قال ولا كافر ببدعة عند مكفره. الكافر إما أن يكون كافرا أصليا فهذا لا شك في عدم اعتبار قوله، وإما أن يكون كافرا بتأويل، يعني وقع في فعل جعله أهل العلم مكفرا، كمثلا بدعة الرفض اللي يتعلق مثلا بتكفير الصحابة، أو مثلا دعوة أن القرآن محرف، أو قول بعض المعتزلة وغيرهم في أن القرآن مخلوق، فهذا يلزم منه الكفر عند يعني إذا حققته في الحقيقة، هو يعني يلزم منه أن يكون شيء من الله تبارك وتعالى مخلوق، وهذا لا شك أنه كفر. فيقول عند مكفره لا يعتبر قوله في الإجماع، وأما عند من لم يكفره فننتقل إلى فاسق، فإذا نزل من الكفر إلى الفسق قال ولا فاسق مطلقا، يعني لا يعتبر قول الفاسق سواء كان في اعتقاد، كإذا نزل من الكفر إلى إيش التبديع فيكون فاسقا في هذه الحالة، أو كان فاسقا بسبب أفعاله كمن يشرب الخمر أو الزنا ونحو ذلك من الأفعال التي يحكم على فاعلها بالفسق. لماذا؟ لأن الاجتهاد مرتبة دينية، ويعني هذا مثل هذا قد لا يؤتمن على الوصول إلى الحكم الصحيح، فلذلك لا يعتبر في أهل الإجماع، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يبالغ فيها حتى يخرج الظاهرية من أهل الإجماع ولا يعتبر خلاف داود الظاهري، وبعضهم يوسع الدائرة حتى يعتبر قول يعني الرافضة والمعتزلة والخوارج وأنهم إذا خالفوا لا ينعقد الإجماع. والقول الوسط في ذلك هو يعني أن البدع متفاوتة، البدع متفاوتة، وأنه في الغالب يعني أو نقول يعني من خلال تتبع الأقوال لا يوجد هناك قول ينفرد به أهل البدع يكون هو الصواب، بحيث يخرج عن أهل السنة والجماعة ممن سلموا من مثل هذه البدع الكبار، لا يسلم أحد من أن يوجد فيه شيء، لأنه المعصوم من عصمه الله من رسله، ولكن من عداهم يمكن أن يقع باجتهاد، سواء كان هذا الاجتهاد متعلقا في الفروع الفقهية بحيث يعني يخالف قوله القول الصحيح، أو كان اجتهادا في مسائل من أصول الدين، فهؤلاء المجتهدون إذا كان قوله عن اجتهاد ونظر لا شك أنه معتبر قوله في الإجماع. قال رحمنا الله وإياه ولا ينعقد مع مخالفة واحد، نعم، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة، فإذا خالف واحد لم يكن هذا اتفاق الجميع بل صار اتفاق البعض، لكن في الحقيقة قد يكون الخلاف شاذا. نعم، ما هو الخلاف الشاذ؟ هو المخالف لنص صريح من الكتاب والسنة، إما خالفه جهلا وهذا هو الغالب والمظنون في مثل أهل العلم، وإما أن يكون خالفه بتأويل بحيث أنه بلغه النص ولكن تأوله، أو لم يظهر له المراد منه، أو طعن في قائله بمعنى أنه لم يصله بطريق صحيح، ولذلك لم يعتبر أهل السنة والجماعة مخالفة ابن عباس في المتعة خلافا، المتعة يعني نكاح المتعة لا متعة الحج، واعتبروا قوله في ذلك شاذا، على أن بعض أهل العلم يذكر أنه رجع عن قوله رضي الله عنه وأرضاه. كذلك خلافه أيضا في ربا الصرف، فإنه لم يعتبر خلافه في مثل هذه المسألة لمخالفته للنص الصريح. فالخلاف الشاذ يعني الخلاف الشاذ إذا ثبت فإنه يلغي قول هذا القائل، وتكون المسألة في هذه الحالة إجماعية. قال وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعيه مع التابعين. انقراض العصر معناه موت أهل الإجماع أو أهل الاجتهاد الذين كانوا فيه، وفي الغالب أيها الإخوة لا يوجد يعني عصر يعني ينقرض ما لم يدخل معه العصر الذي بعده. فلو لاحظتم مثلا عصر الصحابة عصر التابعين، يعني بداية عصر الصحابة لا يخلو من وجود التابعين، فما مات آخر من الصحابة إلا وقد دخل فيهم ماذا؟ عصر التابعين. فالسؤال الآن يعني هذا التابعي إذا نشأ في زمان الصحابة وصار أهلا للاجتهاد هل يسوغ خلافه؟ أو أن إجماعهم، لو افترضنا أن الصحابة أجمعوا على قول وخالفهم أحد التابعين، هل يعتبر إجماع الصحابة في هذه الحالة إجماعا صحيحا؟ وكذلك في الزمان الذي بعده، لو أن التابعين أجمعوا على مسألة وخالفهم فيها أحد من تابعي التابعين بعد أن بلغ إلى درجة الاجتهاد وهم ما زالوا موجودين لم ينقرض عصرهم، فإنه كما ذكر الشيخ رحمه الله يعتبر خلافه، وهذا هو الصحيح، لأن ما زال أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم يعتبرون أقوال من وجد فيهم من التابعين ممن بلغ درجة الاجتهاد كسعيد بن المسيب والحسن البصري وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والقاسم بن محمد بن أبي بكر وغيرهم من كبار التابعين الفقهاء السبعة وغيرهم. قال لا موافقته، يعني لا تعتبر موافقته، أي أنه لو لم يكن له قول وأجمع الصحابة في مسألة لا ينظر هل له قول أو لا أصلا، لكن لو خالف اعتبر خلافه. أما أنه لا بد أن يصرح حتى ينعقد الإجماع، لا، لأنه أصلا لا يلزم تصريح الكل، فما بالك بمن نشأ في من بعدهم. ولأنه لو اعتبرنا هذا أيها الإخوة، لو اعتبرنا موافقة من نشأ في زمان الصحابة من التابعين أو من نشأ في زمان التابعين من تابع التابعين لم ينعقد إجماع أصلا، لم ينعقد إجماع. فلذلك الشيخ رحمه الله يقول تعتبر مخالفته لو خالف، لكن لا يعتبر موافقته، بمعنى لا ينظر هل له قول أم ليس له قول، ويكتفى بإجماع أهل العصر. قال وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة حجة. أما الأمم الخالية فهذا هو الذي ذكره الشيخ والذي يعني تدل عليه الأدلة، لأن اعتبار إجماع أهل هذه الأمة حجة بما دل عليه الدليل من القرآن والسنة، وأما من عداهم فلم يثبت عندنا أن إجماعهم حجة. قال ولا أهل المدينة، أهل المدينة يراد بهم ها هنا ما اعتبره الإمام مالك رحمه الله من قول أهل المدينة أو عملهم. والإمام مالك رحمه الله هو يعني يعتبر أدرك التابعين، أدرك التابعين وروى عنهم. وأهل المدينة هم أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في المدينة وعاش فيها كبار أصحابه من الخلفاء الثلاثة، ولأن علي رضي الله عنه انتقل إلى الكوفة بعدما تولى الخلافة لكنه كان فيها، والأنصار والمهاجرون الكبار وهؤلاء لا شك هم أهل العلم، فلذلك العلم خرج من المدينة. لكن الكلام هل الإمام مالك رحمه الله كان يعتبر إجماعهم يعني حجة لأنه إجماع؟ يعني الصحيح أنه هو ليس إجماعا، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة، وهذا ليس اتفاق مجتهد الأمة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الإمام مالك رحمه الله يعتبر عمل أهل المدينة أو قولهم هو مثل الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم أو فعلهم، لأنهم كانوا يعملون وهو موجود، ونقل أولادهم هذا العمل من بعدهم لأنهم منهم أخذوه، كمقدار الصاع مثلا، يعني الصاع النبوي، يعني من هو الذي يستطيع أن يحدد مقدار الصاع؟ إذا لم يكن الصاع الذي وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه أصحابه ثم أولادهم من بعده هو الصاع الصحيح، يكون الصاع الصحيح هو صاع أهل العراق؟ لا، ما يمكن هذا. كذلك مثلا حينما يعني الإمام مالك رحمه الله قال بعدم زكاة الخضروات، هو نشأ في المدينة ويشوف الناس أولاد الصحابة، أولاد الصحابة لا يخرجون زكاة الخضروات، طيب لا شك أن هذا إقرار عملي من النبي صلى الله عليه وسلم على عدم وجوب الزكاة فيها، وبخاصة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، يعني كان عمل أهل المدينة في ذلك يعني كأنه بحكم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك في حجيته، وهذا هو الذي يجعل الإمام مالك رحمه الله في بعض الأحيان يتردد في بعض الأحاديث حينما تخالف مثل هذا، كما توقف في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهو يجد أن البائعين في المدينة بمجرد البيع يلزم، وأن هذا اعتبره كأنه منقول عن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم الموجود وقد أقرهم على ذلك. طيب، حديث عبد الله بن عمر يرى أن مثل هذا لا يعارض مثل هذا، لأن هذا أقوى عنده، وأنه ممكن أن يكون التفرق هنا التفرق بالأقوال، التفرق بالأقوال، والنقل أيضا الآحادي قد يرد عليه الخطأ بخلاف النقل العملي المتكاثر، ولهذا يذكر عنه أنه قال: ألف عن ألف خير من واحد عن واحد، يعني حينما يرى مجموع الناس وبخاصة في المدينة أهل العلم والاجتهاد ومنهم خرج وهذا عمله، خرج العلم منهم وهذا عملهم، لا شك أن هذا أرجح عند المجتهد من نقل واحد عن واحد. يبقى رأي المجتهدين منهم، رأي المجتهدين منهم هذا عند المالكية كذلك هو محل خلاف، هل الإمام مالك يعتبره أو لا يعتبره؟ أما ما سبق من النقل العملي للأعمال التي يعملونها فلا شك أن هذا يعني بحكم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكره في الإجماع يعني ما يبدو لي صحته، المفترض أنه يذكر في يعني التقريرات أو في الأدلة المختصة في نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أصحابه وأولاده ممن جاء بعدهم. أما أنه إجماع فليس هذا إجماع يصدق عليه شروط الإجماع. قال: ولا قول الخلفاء الأربعة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، ليس قولهم إجماعا، لكن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن قولهم حجة، خاصة إذا اتفق هؤلاء الأربعة فلا شك أن قولهم في هذه الحالة حجة، لأن يبعد جدا أن مثل هؤلاء يخفى عليهم السنة، هذا واحد. الأمر الثاني أن هؤلاء خلفاء فظاهرون أمام الناس، يعني قولهم ينتشر ويظهر ويبرز، فاتفاقهم يدل على أن قولهم له أصل صحيح، وبخاصة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن هل معنى ذلك أنه لو تعارض قول الأئمة الأربعة مع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن القول النبي صلى الله عليه وسلم أرجح إذا فعلا ثبت الحديث بطريق صحيح ولم يبلغ مثل هؤلاء، فلا شك أن القول الذي دل عليه الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى. قال: ولا أهل البيت، يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله تعالى عنهم، ونجلاهما يعني نجلا فاطمة وعلي، اللي هم الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا الحسن والحسين من صغار الصحابة، وكثير من الناس للأسف يجهل هذا، يظن أن الحسن والحسين يعني كبر عمر ولا كبر أبو بكر، ولا الحسن والحسين صغار، مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن تقريبا عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، والحسين كان عمره 4 أو 5 سنوات، ولهذا لا يذكر لهم في كتب الحديث رواية، لأن مثل من عمره 5 سنين لا ينقل رواية. أشهر ما روي عن الحسن رضي الله عنه الحديث: دع أيوه ما لا يريبك، ما يريبك إلى ما لا، وهو حديث عظيم. وأيضا حديث القنوت، حديث القنوت، هذه أشهر الأحاديث عنهم التي يعني الحسن. وأما الحسين فلا أعلم هل يحفظ عنه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات وهو صغير، يعني درجة أن يعني كانوا يلعبونهم أبو بكر وعمر. ومن القصص الصحيحة أن يعني الحسين رضي الله عنه صعد المنبر وعمر يعني جالس عليه، فقال: انزل عن منبر جدي، فأخذه وأجلسه ثم وضع يده على رأسه وقال: وهل نبت شعرنا إلا منكم يا آل البيت. فيعني صغار، حتى أنه خرج أبو بكر وعلي وكان الحسن أو الحسين نسيت والله يعني يلعب، فأخذه أبو بكر ويرفعه ويقول: بأبي بأبي هو شبيه النبي لا شبيه علي. اي نعم، فأظنه الحسين لأن شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه أكثر، أو الحسن، والله نسيت يا أخوان لعلكم يعني تحفظون، لكنها قصة صحيحة وثابتة أنه كان يقول يرفعه ويقول بأبي شبيه النبي لا شبيه عليه. فلم يوجد أصلا بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء أي خلاف ولا أي إشكال، إنما فقط يعني من خالف هدي وسبيل المؤمنين وادعى أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من هؤلاء، وأنهم غصبوه الخلافة، وأنهم يعني هتكوا ستر النبي صلى الله عليه وسلم في قرابته، واعتدوا على فاطمة رضي الله عنها وآذوها. والحقيقة أن مثل هذا الكلام لو قيل لشخص أجنبي، يعني أجنبي عن الشريعة، نصراني ولا يهودي، فذكر له ذلك وقد علم من سيرته لاستعظم هذا وقال معقول يحصل هذا، والأنصار والمهاجرون متكاثرون، هذا كلهم كفار. وهذا هو الذي وقع للأسف من هؤلاء، يعني أنهم حكموا على الصحابة كلهم بالردة. وما أسوأ هذه التربية التي أنشأت هذا الجيل المرتد. ولا شك أن الطعن في هؤلاء هو طعن في دين الله تبارك وتعالى. إذا كان مثل هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان والعشرة البقية الملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم هم أكفر الأمة، فمن بعدهم من باب أولى، والله المستعان. لكن العقل بعض الأحيان يعني تلعب به العاطفة الفارغة التي لا أساس لها. والعجيب أن بعض الناس يقبل قصصا لا أسانيد لها، ويجي للأحاديث والقرآن الواضح كالشمس، الأسانيد بينة واضحة، ويتردد في قبوله وثبوته. والهداية من الله تبارك وتعالى، نسأل الله الثبات على ذلك. إنما خص الشيخ رحمه الله هؤلاء علي وفاطمة ونجلاها بأهل البيت، ليس معنى ذلك أن أهل البيت أو آل البيت هم هؤلاء الثلاثة، لكن هؤلاء أخصهم ممن ادعى الشيعة أن هؤلاء قولهم إجماع، أن هؤلاء قولهم إجماع. فبين الشيخ رحمه الله وإياه أن هؤلاء لا يختصون بأن قولهم يكون إجماعا. طبعا قد يقول قائل ولم فاطمة، يعني فاطمة رضي الله عنها لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي، لأن فاطمة هي التي عاشت إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما رقية وأم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه، فماتت رقية في معركة بدر، وأم كلثوم بعدها كذلك لما تزوجها أبو بكر، وزينب زوجة أبي الربيع بن العاص كذلك ماتت في السنة يعني السابعة أو قريبا من الثامنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقط بقي فاطمة رضي الله عنها، وهي أصغر بناته، وهي كانت أكثرهم شبها يعني مشية النبي صلى الله عليه وسلم وهديه رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ولا شك أن لها خاصية، يعني ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنها سيدة نساء العالمين. وقال لما أراد علي أن يتزوج من ابنة أبي جهل، يعني قال هي مني يريبني ما رابها، وقال لا آذن أن تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله تحت سقف واحد، فإن شاء أن يطلق ابنتي ويأخذ ابنة أبي جهل فليفعل. فالشاهد أن فاطمة رضي الله عنها اختصت بهذه الأمور لمكانتها، وأيضا لأنها من آخر من بقي من بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم، وحشرنا في زمرتهم جميعا. قال بإجماع ولا حجة، يعني ولا قول الخلفاء الأربعة ولا أهل البيت بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد. قال مع مخالفة مجتهد، قال ولا حجة مع مخالفة مجتهد، يعني إذا لم يخالف مجتهد إيه نعم فيمكن أن يكون حجة من جهة أنه قول صحابي، من جهة أنه قول صحابي، لا أنه إيش إجماع. قال ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم، يعني هؤلاء الأربعة إذا لو اختلفوا هل يلزم أن أخذ بقول أبي بكر وأدع قول عمر؟ لا، يقول لا يلزم الأخذ بقول أفضلهم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في باب الاجتهاد. قال وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. كأنه قال يعني لما قال ليس خلفاء قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لكنه يكون حجة في مثل هذه المسائل. وذكر ما عقده من صلح أو خراج أو جزية، يعني ما وضعه من خراج أو وضعه من جزية لا يجوز نقضه، لكن الصحيح من المذهب جوازه إذا وجدت في ذلك مصلحة. ثم قال رحمنا الله وإياه فصل في مسائل متعلقة بالإجماع. قال يعتبر انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه، فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه، يعني عقب الإجماع. يعتبر انقراض العصر، يعني يشترط لصحة الإجماع أن يموت أهل الإجماع الذين أجمعوا في هذه المسألة. ورتب عليه أنهم إذا اتفقوا على قول ثم بدأ لبعضهم أن يرجع عن قوله لدليل فإنه في هذه الحالة يسوغ له ذلك. هذا هو القول الذي رجحه الشيخ رحمنا الله وإياه. والقول الثاني في هذه المسألة أن انقراض العصر ليس بشرط، بمعنى أنه ينعقد الإجماع بمجرد إجماعهم ولو لم ينقرض العصر. ولعل هذا القول هو الأقرب. لماذا؟ لأن لو اشترطنا انقراض العصر فإنه لا يتحقق إجماع في الغالب، لأنه في هذه الحالة يسوغ المخالفة لمن نشأ بعد ذلك وتتداخل الأعصار. لكن قد يقول قائل هو لا يعتبر موافقة، لكن لو خالف يعتبر مخالفته، لكن إذا لم يخالف أحد وانقرض العصر اعتبر إجماع هؤلاء. وقد يقال على القول الآخر وهو عدم اشتراط انقراض العصر، قد يقول قائل طيب إذا أجمعوا على قول ثم يعني ظهر دليل، إذا قلت أن الإجماع هذا انعقد فإذا هذا الإجماع يقدح في هذا الدليل، فكيف في هذه الحالة نخرج من هذا الإشكال؟ إلا أن نقول إن انقراض العصر شرط، حتى لو ظهر دليل فإنه في حالة يسوغ لهم الرجوع. فيقال خروجا من هذا الإشكال أن انقراض العصر ليس بشرط، لكن لو أجمعوا ثم ظهر لهم دليل فإننا نقول في هذه الحالة الدليل بين أن إجماعهم لم يكن إجماعا صحيحا ولا إشكال في ذلك. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا ثم نزل الوحي بتصحيحه، هو لو لم ينزل الوحي بتصحيحه لكان حجة، لكن لما نزل الوحي بتصحيحه تبين لنا أن القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صحيحا. طيب هل يلزم منه اجتماع الأمة على خطأ؟ لا يلزم، لأنه إلى الآن ما حصل الاجتماع الكامل بحيث أنه نقول هذه الأمة ظلت عن معرفة الصواب، لا، إنما هي اجتهدت الآن وأجمعت في هذه الفترة، ثم بعد ذلك تبين لهم بالدليل الصحيح أن هذا الإجماع ليس بصحيح، فإنه يعني لا أقول هو نسخا لكن يشبه تصحيح أو يعني بيان الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في فعل فعله أو قول قاله. وعلى كل حال المسألة يعني فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. قال لا عدد التواتر، يعني لا يعتبر في أهل الإجماع عدم التواتر، لأن إجماعهم لا لكثرتهم وإنما لعصمتهم. إجماعهم نعم فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه، وشرحنا نعم كنا خرج عليه الشيخ رحمه الله على قوله يعتبر انقراض العصر أنه يسوغ لهم ولبعضهم الرجوع، وأما على القول بعدم اعتبار أما على القول بأن انقراض العصر ليس بشرط فإنه لا يسوغ في هذه الحالة الرجوع. لكن التوسط في هذه المسألة أن يقال إذا ظهر دليل ساغ الرجوع في هذه الحالة ولا يكون يعني فيه محذور. قال لا عدد التواتر، أي لا يشترط في الإجماع عدم التواتر، لأن الحجة في ماذا؟ في عصمتهم وليس في كثرتهم. قال فلو لم يكن إلا واحد فإجماع، لأنه هو الأمة والأمة معصومة عن الخطأ فيكون قوله في هذه الحالة إجماعا. قال وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني، هذه المسألة تسمى الإجماع السكوتي، وهذه عناصرها التي ذكرها الشيخ هي شروطها، أن تكون في مسألة اجتهادية يعني للاجتهاد فيها مسألة قال تكليفية يتعلق بها عمل، فإذا لم يتعلق بها عمل فإنه في هذه الحالة لا يكون السكوت عن إقرار، لأنه قد يقول ما في عمل في هذه المسألة فأنا لا أنكر، لأنه لا يتعلق فيها مسائل تكليفية. قال إن انتشر، لابد أن ينتشر بمعنى أنه يظهر ويبرز ويعلم هذا القول، إما بأن يكون مثلا إمام كعمر وأبي بكر فيقول هذا القول ويسكت، أو أن يعني يعلم أن هذا القول قد قاله تلاميذه ووصل إلى العالم الآخر. وطبعا هذا ضبطه صعب، يعني الانتشار ومعرفة أن الأقوال الأخرى قد أو عفوا أهل العلم الآخرون قد علموا بهذا القول، في في في ضبطه ومعرفته يعني صعوبة، لكن يقال لو تحقق أنه انتشر وظهر ومضت مدة ينظر فيها. مدت مدة ينظر فيها، قال وتجرد عن قرينة رضا وسخط، يعني لأنه إن وجدت فيه قرينة رضا صار إجماعا قوليا، وإن وجدت فيه قرينة سخط كان ذلك مخالفة فلم ينعقد الإجماع. قال ولم ينكر، نعم لو أنكر على هذا القائل قوله لم يكن ذلك إجماعا. قال قبل استقرار المذاهب، أراد بهذا القول القائل تقليدا، فإنه بعد استقرار المذاهب قد يقول الإنسان قولا تقليدا لإمامه فيسمعه صاحب المذهب الآخر فلا ينكر لا إقرارا به، ولكن يقول هذا قول مذهبه، فسكوته لا إقرار، ليس إقرارا، ولكنه يرى أنه قول متبع فلا حاجة إلى الإنكار في هذه المسألة، فلا ينسب إلى الساكت في هذه الحالة ماذا؟ قول. لكن يعني معنى ذلك أنه بعد استقرار المذاهب، الآن استقرت المذاهب، هل معنى ذلك أن الإجماع السكوتي لا يوجد؟ نقول لا يوجد في مسألة حادثة لا في مسألة قد سبق فيها الخلاف. يعني مثلا لو قيل ما حكم تمثيل الأنبياء، لم نعلم من يعني كتب أهل العلم لم تكلموا في هذه المسألة، تمثيل الأنبياء مثل ما مثل مثلا نبي الله يوسف ونوح وغيرهم، فيه إجماع أو استطاع أن نقول إجماع أو شبه إجماع، شلون عرفناه؟ المجامع الفقهية التي اجتمعت لم يذكر عن أحد من هؤلاء الذين اجتمعوا أنه قال يجوز تمثيل الأنبياء. طيب وهذه المشاهد التي صورت، هذه المشاهد صورت من قبل يعني أناس أهل فن، ها؟ لم يعودوا في قولهم إلى قول فقيه من الفقهاء، فإذا نزلنا إلى من دون الأنبياء وهم الصحابة نقول نعم هذا في إجماع، ثم ما في إجماع فيه خلاف لكن يتفاوت، يعني مثل الخلفاء الأربعة أمهات المؤمنين المخالف فيها قليل والأكثر على عدم الجواز، لما تنزل إلى من دونهم يقوى الخلاف شوي، وإن كان يعني يغلب على كثير من أهل العلم عدم تمثيل مثل هؤلاء. فالشاهد أن هذا مثال واقعي بعد استقرار المذاهب لمسألة يمكن أن ينقل فيها الإجماع السكوتي على أن الأنبياء تمثيلهم حرام، وقد حكى جمع من المعاصرين من ذكر هذه المسألة على إجماع أهل العلم على تحريم تمثيل الأنبياء. الأصل يا أخوان أن الساكت لا ينسب إليه قول، ولذلك الشيخ رحمه الله ذكر هذه الشروط لكي نستطيع أن ننسب إلى الساكت قولا، لأن العالم إذا سمع مسألة وله فيها قول لا بد أن يشارك. ليه؟ لأن الله أخذ عليه العهد والميثاق أن يبين للناس ما يعلمه من العلم، فسكوته إن كان سكوتا مع مخالفة لا شك أن هذا فسق وهذا يسقط قوله، فلم يبق إلا أن يكون سكوته لموافقة، والمسألة محل خلاف بينها العلم، لكن هذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله وإياه، وقال إجماع ظني، نعم هو إجماع ظني وليس بإجماع قطعي. قال لا الأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، يعني ليس من الإجماع الأخذ بأقل ما قيل وهو القدر المشترك بين الأقوال، لكن الشيخ ذكر أحد القدرين المشتركين وهو الأخذ بأقل ما قيل، وذلك إذا اختلف أهل العلم في مسألة على أقوال وبينهم قدر مشترك، فهل هذا القدر المشترك يعتبر محل إجماع؟ مثل الشيخ بدية الكتابي، منهم من قال ثلث الدية ومنهم من قال أكثر من ذلك. ثلث الدية متفق على أنه مقدار الدية، لكن اختلفوا فيما زاد، فيقول الشيخ رحمه الله وإياه هذا ليس بإجماع، لأن الاتفاق حصل على الأقل، وأما الزائد فلم يحصل على الإجماع. فالمخالف لمن يقول بالثلث لم يقل بالثلث فقط، بل قال بالثلث وما زاد عليه، فكيف يكون في مسألة إجماع؟ لكن بعضهم ركبها من الإجماع والاستصحاب، فيقول هم أجمعوا على أن الثلث متفق عليه وما زاد مختلف فيه، والأصل براءة الذمة، فأنا لا ألزمه بما زاد عن الثلث لأنه لم يثبت به دليل، والذمة بريئة منه، فأخذ أقل الأقوال. هذا وجه كونه يعني ذكر ها هنا، لأنه مركب من الإجماع على القليل واستصحاب براءة الذمة فيما زاد. قد يكون في بعض الأحيان اتفاق على القدر المشترك في الكثرة، يعني مثلا ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر، هل هي مثلا بالتقديرات بالكيلو 75 70 80 85؟ فقد يقول قائل 85 متفق على أنه يقصر فيه، فأنا أقول به وما زاد فمشكوك، والأصل ثبوت الصلاة تامة في ذمة المكلف، فلا أقول بهذا وأخذ المتفق عليه. هذا ليس بإجماع، وإنما هذا احتياط، أو نستطيع أن نسميه احتياط، إثبات بالبراءة الأصلية، بمعنى أن ما زاد عن ذلك إذا كان الأصل ثبوته فنعتبر ثبوته ولا ننتقل عنه إلا بدليل أقوى، وإذا كان الأصل عدم ثبوته بقينا على الأصل. قال ولا إجماع يضاد آخر، لأن الإجماع دليل قطعي، فمعارضة الإجماع له معناه تعارض الأدلة، وتعارض الأدلة ممتنع. لكن قد يقع أيها الإخوة في ماذا؟ في الإجماعات الظنية. نعم، قد يحكى الإجماع وضده في الإجماعات الظنية، وهنا يسار إلى الترجيح بين هذه الإجماعات. قال ولا عن غير دليل. نعم، لا يمكن أن يجتمع على غير دليل. لماذا؟ لأن القول بغير دليل خطأ أصلا، فكيف يكون الأمة كلها تجمع على غير دليل؟ هذا لا يتصور، يعني اتفاقا هكذا من غير دليل لا يمكن. لكن قال ويجوز عن اجتهاد وقياس ووقع، يجوز أن يكون عن اجتهاد يعني في دلائل الأدلة، لكن تكون يعني عمومات، استنباطات بمفهومات أو إشارات النصوص، ليست دلائل صريحة. قال وقياس يعني يكون دليلهم في ذلك. قال ووقع، ذكروا في ذلك عدد من الأمثلة، يعني نذكر مثالا منها، وهو قياس شحم الخنزير على لحمه، فقد اتفقوا على أن شحم الخنزير نجس لا يجوز أكله، مع أن الله قال لحم الخنزير، فقاسوا شحمه على لحمه. قال وتحرم مخالفته، أي الإجماع، لأنه حجة، فتكون مخالفته ماذا؟ حراما. قال وفي قول يكفر منكر حكم قطعي، يكفر منكر حكم قطعي، معنى ذلك أنه لو كان الإجماع على شيء ظني لا، إذا الإجماع السكوتي، الإجماع الذي ينقله الآحاد، هذا إجماع ظني فلا يكفر مخالفه، لكن لو كان إجماع قطعي نعم، وهذا هو الصحيح، لأن الإجماع القطعي مستند إلى دليل قطعي، كمن ينكر وجوب الصلوات الخمس، أو أن أعدادها في ركعاتها ليس كذلك، أو ينكر تحريم الربا، أو ينكر تحريم الزنا، أو ينكر تحريم شرب الخمر، لا شك أن هذه الإجماعات قطعية، فمخالفها يكون كافرا، كما لو خالف نصا صريحا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث. إذا اختلفوا على قولين في مسألة، معنى ذلك أن ما عدا هذين القولين لا يخلو، إما أن يكون صوابا فمعنى ذلك أنهم قد اجتمعوا على ضلالة والله قد حفظ هذه الأمة عن الاجتماع على ضلالة، وإما أن يكون خطأ فلا خير فيه. وعلى هذا إذا اختلفوا على قولين فإن أحداث قول ثالث يلزم منه أنه إن كان هذا القول الثالث صوابا فإن الأمة قد أجمعت على خطأ، وإن كان هذا القول الثالث ليس بصواب فلا حاجة لنا به. ومثلوا على ذلك مثلا بتوريث الجد مع الإخوة، فمن قائل يقول يرث الجد الإخوة مع الجد، وقائل يقول الجد يسقط الإخوة، فالذي يقول الإخوة يرثون ويسقط الجد هذا قد أحدث قولا ثالثا. قال لا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا. نعم، إذا كان هناك يعني توسط بين القولين بحيث يأخذ بأحد القولين في وجه وبالقول الثاني في وجه آخر ولا يلزم منه ارتفاع إيش الخلاف، لا يلزم منه ارتفاع الصواب عن الأمة في جميع قوليها. ومثلوا له بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ووجوب الزكاة في حلي المرأة الحلي، فمن قائل يقول تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والحلي، وقائل يقول تجب الزكاة لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ولا في الحلي. فإذا قال قائل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ولا تجب الزكاة في إيش في الحلي، يقولون هذا لا يرفع القولين السابقين وإنما هو ما زال في دائرة هذين القولين. قال ولا دليل، يعني إذا اختلفوا في مسألة على قولين وزاد أحدهم دليلا فإن هذا لا إشكال فيه، لأن الأدلة واسعة وكثيرة، ولا يلزم من جهل الأمة بهذا الدليل الخاص جهلها ببقية الأدلة، فلا شك أنها استندت في قوليها على دليل فإحداث أو في قولي على دليل فإحداث دليل زائد لا يلزم منه أن تكون الأمة قد فاتها الصواب والحق. قال أو علة كذلك آخرين، يعني زيادة دليل أو زيادة علة. أما إن كان دليل يتوقف عليه القول في هذه المسألة وخفي على الأمة فهذا لا يتصور، بمعنى أنهم أجمعوا على غير دليل ثم يأتي من بعدهم ويكتشف الدليل هذا لا يتصور ولا يمكن أن يقع. ومثل هذه المسائل أغلبها ماذا؟ نظرية وليست يعني لها واقع. قال أو تأويل لا يبطل الأول، يعني إذا الأمة تأولت النص بتأويل ثم جاء آخر وتأولها بتأويل لا يبطل الأول فإن هذا لا يضر، مثل قول بعض أهل العلم في قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني بعض أهل العلم قال جند ما جند ما، يقول هؤلاء الجند يعني هل هم الأحزاب هل هم غيرهم، لكن يقول من الممكن أن يكون المراد بهؤلاء يعني جند سيحدثون أو يأتون فيما بعد ليسوا قد وجدوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التأويل أو هذا التفسير لا يفسد الأقوال السابقة، لأنه من المحتمل أن يكون هذه المسألة يعني تحتمل هذا أو هذا. كذلك مثلا حينما يقول قائل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني إذا تأول أهل العلم هذا أن الأراضين السبع هي في نفس هذه الكرة الأرضية تحت بعض، ثم قال قائل مثلا لعل المراد أن يكون هي الأجرام السماوية السبعة المجموعة الشمسية مثلا، هذا التأويل يعني هي محتملة أن يكون هذا أو يكون إيش أو أن يكون هذا والله أعلم. على كل حال تقدير يعني المخالفة وعدمها وجه دقيق يحتاج إلى تأمل. قال واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا فإجمع. إذا اختلف أهل عصر على قولين أو أكثر ثم جاء من بعدهم واتفقوا على أحد القولين، هل هذا الاتفاق إجماع صحيح تحرم مخالفته أم لا؟ يقول الشيخ لا يخلو من حالين، إما أن يكون استقر الخلاف استقر يعني ثبت وكل قول قد قال بقوله أو كل قائل قد قال بقوله ودليله واستمر الخلاف واستقر، فإنه في هذه الحالة اتفاق العصر الثاني لا يرفع الخلاف، لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها الأقوال، فكأن المخالف موجود في الزمان الثاني. قال وإلا فإجماع، يعني إذا لم يكن الخلاف قد استقر فإنه يكون إجماعا لأنه ما زال في زمن إيش النظر والتباحث في هذه المسألة، فكأن المخالف في هذه الحالة رجع إلى قول القول الآخر فصارت إجماعا. يقول ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا، أيضا لأن الأقوال لم تموت بموت قائلها والقول مرتبط بدليله، واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم ولو استقر إجماع. هذه الحالة الثانية وهي أن يكون الإجماع في نفس الزمان والعصر وقد اختلفوا في مسألة على قولين ثم بعد ذلك اتفقوا على أحد القولين، فيقول في هذه الحالة يكون إجماع صحيح، يكون في هذه الحالة إجماع صحيح لأن هؤلاء هم أهل الخلاف في هذه المسألة ورجع بعضهم إلى القول الآخر فيكون إجماعا. لم يظهر في ذهني التفريق بين قوله واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا فإجماع. طيب أصلا يعني كيف يمكن أن يكون العصر الثاني قد أجمع على أحد القولين ولم يستقر الخلاف، وجاء ونشأ العصر الثاني وجاء ودخل في العصر يعني أخذ ولم يستقر الخلاف؟ ولذلك لما مثلوا في قول وإلا فإجماع مثلوا مثلا بإمامة أبي بكر، طيب ما بعد جاء العصر الثاني أصلا، ما زلنا في إيش في العصر الأول، فليبدو لي والله أعلم أن يقال في مثل هذه الحالة بدون تفريق ما بين عصرين أو أكثر أن إذا اختلف أهل العلم في مسألة فإن استقر الخلاف ومات القائل أو بعضهم فإن المسألة ليست إجماعية في هذه الحالة لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها. وأما إذا لم يكن قد استقر الخلاف والمسألة مسألة نظر مثل ما وقع في قتال مانع الزكاة ثم اتفقوا، ومثل ما وقع في خلاف في دفن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفقوا، ومثل ما وقع في الخلافة بعد أبي بكر ثم اتفقوا، فإن هذا إجماع صحيح. ما لم يكن إجماع صحيح، المسألة الأولى وهي أنه لا يعتبر الاتفاق بعد الخلاف إجماعا إلا أن يكون المخالف قوله شاذ، وقد ظهر دليل يدل على صحة أحد القولين ظهورا لا مجال، لو كان هذا المجتهد موجودا لرجع إلى مثل هذا القول، فإنه في هذه الحالة يصح أن يكون إجماعا. قال ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه، يعني صحة ماذا؟ الإجماع كوجود الله تعالى وصحة الرسالة، لأن الإجماع متوقف في ثبوته وحجيته على ماذا؟ على وجود الله تبارك وتعالى الذي أثبت صحة هذا الإجماع، وكذلك أيضا مستمد الإجماع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تتمسك بالإجماع على حجية وجود الله تبارك وتعالى، هذا معنى كلامه، ولا تتمسك بالإجماع على حجية الرسالة. لماذا؟ لأن الرسالة هي التي أثبتت حجية الإجماع، فكيف تثبت صحة الرسالة بماذا؟ بشيء هي دلت على حجيته. قال ويصح في غيره ممن لم يكن ثبوته متوقفا عليه، سواء كان دينيا كنفي الشريك عن الله جل وعلا، أو عقليا كحدث العالم يعني حدوث العالم، أو دنيوي كرأي في حرب، أو لغوي يعني في مسألة من مسائل اللغة، لأن الإجماع لم يتوقف في ثبوته على هذه المسائل. قال فصل ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا، نسأل الله العافية والسلامة. يعني ترى هذا من دقة أهل العلم رحمهم الله أنهم كل مسألة يبحثونها، ارتداد الأمة من ناحية العقلية جائز، قالوا لأنه لا يترتب عليه محال في ذاته، أما سمعا فلا يجوز. لماذا؟ لأن سبق أن هذه الأمة لا تستمع على ضلالة، وقد دلت الدلائل الصحيحة على أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق، وكيف ترتد وعندها كتاب ربها جل وعلا؟ نسأل الله الثبات على دينه إلى الممات. قال ويجوز اتفاقه على جهل ما لم تكلف به، نعم المسائل التي لا تكليف فيها يمكن أنها تجهلها لأنها لا تلزمها فيما تتعبد به ربها. قال لا انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، لأنه لا يلزم منه محذور. كما مثلا لو قيل مثلا أن الأمة انقسمت فريقين في مسألتين من مسائل الإرث، فريق يقول القاتل يرث وفريق يقول الكافر لا يرث، فإنهم في هذه الحالة يعني كل يعني هم الآن لم يتفقوا على قول واحد في هذه المسألة، فيقول الشيخ انقسامها فرقتين، كل فرقة مخطئة في مسألة، فالفرقة الأولى مخطئة في قولها أن القاتل عفوا أن القاتل يرث، والأخرى أنا أخطأت قلت أن القاتل لا يرث، الأولى مخطئة في قولها القاتل يرث والأخرى مخطئة في قولها الكافر يرث، ما يقول ما في محذور لأن لم تجتمع في مسألة واحدة على خطأ في قول واحد. قال ولا عدم علمها بدليل، الشيخ يقول لا يجوز انقسامها فرقتين، الشيخ يقول لا يجوز انقسامها فرقتين، كأنه يقول إذن في هذه الحالة أن يلزم من ذلك جهلهم بإيش أو اجتماعهم على قول خطأ، لكن القول الآخر في المسألة لا يلزم منه إشكال، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأن كل فرقة أخطأت في مسألة لكن الأخرى أصابت. لما قال هذا الكلام؟ لما قال أنه لا يجوز؟ لأن ما أخذ المسألتين واحد، ما أخذ المسألتين واحد، فكأنهم أخطأوا فيما أخذ المسألتين جميعا، لكن الصحيح أنه لا يلزم منه محذور. قال ولا يجوز عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره، إذا كان عندنا دليل هو الوحيد على هذه المسألة لا يجوز أن يخفى على الأمة. ولذلك مما يذكر يعني مما أخذه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وإياه على الشيخ الألباني رحمه الله وإياه في مسألة العجن في صفة الصلاة أنه قال كيف يخفى هذا على الأمة، ثم بعد ذلك يعني التعجين، أما النهوض على اليدين فهو ثابت، وأنا أقول سواء يعني صح ما ذكره أو لم يصح، فكون الدليل يعني يخفى على الأمة كلها وينفرد بمعرفته من جاء بعده هذا فيه إشكال. كذلك مثلا حينما يقال أن صوم يوم السبت بدعة مطلقا، سواء كان يوم عاشوراء ولا يوم عرفة ولا، وعدم جواز القول يعني هذا مما أخذ على الشيخ رحمه الله أنه قد إيش انفرد به، التبديع من زاد على 11 ركعة تبديعه بحيث يكون بدعة، حتى أن بعض الناس هو في الحرم يطلع ليش؟ لأنه زاد عن 11 ركعة. يعني هذه المسائل مثلا عدم علمهم بالدليل الذي اقتضى حكما مشكلا. وعلى كل حال يعني ليس المقصود هنا أيها الإخوة نحن نذكر مثال حتى يأخذها بعض الناس لطعن على أحد من العلم، معاذ الله، الشيخ الألباني رحمه الله من هذه العلم الثقات الأثبات، لكن كل يؤخذ من قوله وإيش ويرد. ويعني المخالف في هذه المسألة قد يقول لا فيها قائل وفيها كذا وفيها، والمقصود هو التمثيل فقط بضرب المثال على بعض المسائل التي يكون الدليل يعني قد خفي على الأمة. حتى أني سمعت كلمة الحقيقة أنها صعبة جدا، يقولون عن حديث نهى عن صوم يوم السبت ولو أن يجد أحدكم لحاء شجر فليمضغه، بعض المعاصي يقول هذا حديث مظلوم، يعني من اللي ظلمه؟ يعني أبو داود والترمذي وأحمد فهذه الكلمة خطأ، يعني هؤلاء رووا الحديث، هم الذين رووه يعني، فكونهم خالفوه لما هو أولى منه، كونك تخالف وتقول بقول الآخر هذا رأيك نعم وترجح هذا القول، لكن يقال أنه خفي عليهم الدليل حتى أنه لا يعلمه إلا من جاء بعدهم هذا محل إشكال. ولذلك لا يمكن أن يوجد حديث يخفى على الأمة ثم يكتشفه بعد ذلك رأي أو معاصر. ولهذا من يدعي مثلا أن هناك يعني تفسير للآيات وللأحاديث مجهول ما إلى الآن يكتشف، والبقية كلهم كانوا على خطأ في تفسيره في معرفته، هذه إشكالية كبيرة. لكن بعض الناس أيها الإخوة وش مشكلته؟ مشكلته أن يكون نشأ على قول لا يعرف قوله وهناك قول آخر أصح منه، فيظن أنه في هذه الحالة اكتشف اكتشافا عظيما وأن كل الأمة كانت على خطأ وأنه الآن اكتشف الصواب، والحقيقة أن هذا القول هو الصواب أصلا، لكن أنت نشأت في بيئة فاسدة أو في بيئة علمية نشأت على هذا القول وأنت عرفت بعد ذلك غيره، فتظن أنه كل الناس كانوا على خطأ. هذه إشكالية عند بعض الناس، لكن أن تجمع الأمة كلها على خطأ هذا لا يمكن، أو أن يخفى عليها الدليل الذي يتوقف عليه حكم المسألة، هذا الشيخ رحمه الله يقول لا يمكن، لأنه في هذه الحالة قد خفي على الأمة ما يجب عليها معرفته وإظهاره. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.